الطريق إلى الله way to allah.com يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. روي أن يحيى ابن عيسى السعدي بكى شوقا إلى الله 60 عاما. واحد بكى من الشوق لله سبحانه وتعالى 60 سنة. 60 سنة يا جماعة، مين فينا مرة نزلت من عينيه سمعت شوق واحدة الى الله سبحانه وتعالى؟ مش هنقول بكى شهور ولا بكى سنين، لقيت نفسك من كتر ما الشوق الى الله اخذ في قلبك عايز تبكي مش قادر. انتوا عارفين لما حد بيوحشه حد قوي يقوم كاتب جواب كده ويبعتهوله ويكتب له فيه كلمة ايه؟ وحشتني. ايه وحشتني دي؟ يعني انا عايش في وحشة وانا بعيد عنك. كل حاجة ملهاش معنى، كل حاجة ملهاش طعم، مش حاسس بالألفة مع أي حاجة، حاسس بالغربة مع كل شيء وفي كل حال. هي دي كلمة وحشتني، إن كل حاجة وحشة وأنا بعيد عنك. حد حاسس بالمعاني دي تجاه الله سبحانه وتعالى يا جماعة؟ لما وقف صالح بن عبيد الله في غزوة أحد قبل ما يدخل في المعركة قال لله يناجيه ويناديه: اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى، اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى. بيسترضى ربنا بدمه. يعني الواحد مننا يقول يا رب خد من عمري ومن روحي ومن حياتي بس ارضى عني يا رب. لا لا يا رب، خد عمري وحياتي وروحي كلهم بس ارضى عني يا رب. شايفين يا جماعة؟ كان احد الاخوة في الجهاد لما اصاب منه العدو جراحات يعني فالدم غرق وشه وشعره، فبقى يمسح الدم من على وشه وشعره بايديه ويبص لايديه وهي متغرقة دم، هيموت من الفرح ان الدم ده نزل منه عشان ربنا. اللهم خذ من كل ما نملك حتى ترضى يا رب العالمين. يا عايزين نتكلم الليلة يا جماعة عن طواف القلب حول عرش الله. ايه العنوان المعقد ده؟ العنوان الصعب ده طواف. طواف الجسد حوالين الكعبة معناه ايه؟ الام لما ابنها يضيع منها بتخرج تلف عليه في شارع شارع، بتطوف الشوارع وراء بعضها، ممكن تطوف في الشارع الواحد 100 مرة رايحة جاية في نفس الشارع اللي علمها تلاقي ابنها. ولله المثل الاعلى، الطواف ده علامة الشوق واللفة. طواف القلب ان قلبك يبقى مليان شوق الى الله، يبقى ملهوف على انه ينظر الى سبحات وجه الله سبحانه وتعالى. ادخل عليك منين يا رب؟ اوصل لك ازاي يا رب؟ هو ده درس الليلة يا جماعة. ازاي تشتاق لربنا؟ ازاي تشتاق للي من فرحه بطبتك بيفرح اشد من واحد فقد زاده وكل ما يملك في الصحراء ورجاله تابت؟ اللي بيفرح بعبادتك لدرجة انه ممكن درس زي ده الله بيباهي به الملائكة الوقت بتفوق 7 سماوات، بيفرح بلقائك لدرجة انه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اهتز عرش الله لموت سعد بن معاذ. ليه؟ من فرح الرب عز وجل. ممكن يفرح بلقائك لهذه الدرجة، يفرح انك انت جاي لهذه الدرجة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى زي ما تشتغلوش. ازاي يا جماعة ما تشتغلش لربنا؟ انا عايز اتكلم الوقت معاكم وقلبي بيطوف حوالين العرش، وعايزك تقعد تسمعني دلوقتي وقلبك بيطوف حوالين العرش، وعايز نخرج الدنيا نفضل في الدنيا وقلوبنا حوالين عرش الله مع ملائكة الملأ الاعلى قاعد يطوف حوالين عرش الله. اوصل لك ازاي يا رب؟ ادخل عليك منين يا رب؟ هو ده موضوع درس الليلة يا جماعة، موضوع شوق النبي عليه الصلاة والسلام لله. ازاي وصل لدرجة شوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف الرسول، الحديث اللي احنا كلنا عارفينه، اني لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر. قليلا ولكن الله اتخذني قليلا. في رواية ثانية في صحيح مسلم في غاية الروعة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ابرأ الى الله ان اتخذ منكم قليلا. ايه يا رسول الله انت عارفين يعني خليل؟ خليل من الخل. الخلة ان الحب تخلخل في كل مسمى قلبك وكل ذرة في قلبك لدرجة ان قلبك بقى الحب ممزوج بكل ذرة من ذراته. المقام ده لله لوحده مفيش حد من البشر يحصل له في قلبي. الرسول بيقول كده. هو ده الخل يا جماعة. ايه الخل؟ انا عايز اسألك الوقت مين حبيبك؟ مين حبيبك؟ انت قلبك الوقت فيه عرش وفيه كراسي. حط كليتك على كرسي وحط فلوسك على كرسي وحط احلامك على... انما مين اللي على العرش؟ لو نفضنا على عرش قلبك هل حب الله هو اللي مستوي عليه؟ مين اللي على عرش قلبك؟ عايزين نعرف ان كلمة رسول الله اني ابرأ وان اتخذ منكم قليلا معناها ان في مقامات في قلبك ما ينفعش توجه لحد الا لله. مين اللي ينفع حبيبك؟ مين اللي يدفع حبيبك؟ اكتر واحد بيحبك واكتر واحد بيسامحك واكتر واحد بيسترك واكتر واحد بيتوجه اليك واكتر واحد انعم عليك واكتر واحد يقدر يحللك مشاكلك. يعني لعيب الكرة الفلاني ينفع حبيبك؟ يعني صاحبك الفلاني ينفع حبيبك؟ لا، محدش ينفع حبيبك غير الله سبحانه وتعالى. لو انا بصيت، لو نظرنا لقلبك دلوقتي لعرش قلبك هنجد حب الله مستوى عليه، بالله عليك هنجد الشوق لله مستوى عليه. انا عايز اكلمك عن شوق الجبل لله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك، نفسي اشوفك يا رب. قال لن تراني مش دلوقتي، ولكن انظر الى الجبل، بص للجبل كده، فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، عبد الله بن سلام بيقول ان ما تجلى من الله للجبل كان قدر سم الخياط، قد ثقب الابره بس من جلال الله ونور الله، جعله دكا. شوف الجبل اتفتت من جلال الله، اتفتت من جلال الله وجمال الله وكمال الله. شوف الجبل اتفتت من النظر لسبحات وجه الله. الجبل اتفتت لما انكشف حجاب الكبرياء وحجاب الجلال وحجاب النور عن رب العزة سبحانه وتعالى. الجبل اتفتت من حب ربنا. شايفين يا جماعة؟ شايفين؟ هتقولي من الخوف. من الخوف ايه؟ هو اللي يشوف ربنا بكل ما عند الله من جمال وجلال. ده مشاعر تانية بقى، ده افاق تانية. جعله دكا. انا عايز اكلمك عن شوق الشجر لله. لما الجزع حن الرسول الله، وحن الرسول الله ليه؟ اسمع، لما كان يسمع من ذكر الله. ما قدرش يصبر انه ما يسمعش عن ربنا. ده الجزع. انت ممكن تقعد شهر ما تسمعش كلام عن ربنا ولا تشيط عن ربنا ولا تقطع عن ربنا وتحس ان قلبك مش تعبان. انا عايز اكلمك عن شوق الكون كله لله. ازاي يكون كله؟ هو الرسول عليه السلام لما كل ذره في قلبه امتزجت بحب الله، طب الكون كله كده ازاي؟ مش احنا قلنا ان الطواف علامة الحب والشوق؟ هو في ذرة في الكل ما بتطوفش. يعني ايه؟ يعني ذرات الحجر بتطوف، يعني كل ذرة في الحجر بتحب الله. طب وانت قلبك شكله ايه؟ كل ذرة في الجبل بتحب الله. طب وانت شوقك لله قد ايه؟ كل ذرة في الكون كله بتحب الله وبتشتاق لله. طب انت حال قلبك مع الله ايه؟ انا عايز اقول لك دلوقتي اطلع بقلبك فوق فوق فوق لغاية عرش الله سبحانه وتعالى. شايف ايه؟ ملايكة قاعدة تطوف وتطوف وتطوف وتطوف. طب خليك فوق بس عند البيت المعمور. ملايكة قاعدة تطوف وتطوف وتطوف. خليك فوق في الكون والمجرات. مفيش شمس ما بتطوفش، مفيش قمر ما بيطوفش، مفيش مجرة ما بتطوفش، مفيش شهاب ما بيطوفش، الكون كله بيطوف. تبص حواليك بقى مفيش ذرة في أي حاجة حواليك ما بتطوفش. يعني أنت عايش مع كون أو وسط كون هائم في حب الله، هائم من شدة الشوق إلى الله. انت قلبك ايه بالنسبة للكون اللي انت عايش فيه؟ قلبك فيه ايه ناحية ربنا؟ قلبك فيه شوق قد ايه لله سبحانه وتعالى؟ قد ايه مشتاق لله سبحانه وتعالى؟ عايزين نتكلم عن الشوق الى الله، عن طواف القلب حول عرش الله. ازاي ان احنا نعيش قلوبنا فوق يا جماعة؟ قلوبنا ما تبقاش تحت ومستني امتى بقى اطلع لربنا سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لك اللي اشتاقوا لربنا الشوق لله عمل فيهم ايه؟ انا عايز اقول لك ان في ناس من الشوق لله حبت اكتر حاجه مكروهه على وجه الارض. ايه اكتر حاجه كل الناس بتكرهها؟ ايه هي؟ الموت. تخيل لما واحد يقول الموت ده بقى حبيب حبيبي. سيدنا مين يا جماعه؟ سيدنا معاذ بن جبل لما جاله الطاعون في ايديه بقى يبوس ايديه ويقول اللهم ان هذا قليل وانك تبارك في القليل. حب الطاعون عشان يوصله ربنا. تخيلوا. فلما جاله سكرات الموت جات له ستيل كيسه فكان كلما افاق يقول اخنق خنقك فوعزتك انك تعلم اني احبك. انت عارف انا بحبك قد ايه يا رب وبحب الموت لانه هيوصلني ليك قد ايه يا رب. ابو الدرداء كان بيقول احب الموت اشتياقا لربي. سيدنا بلال لما جاله الموت قال وضرباه وضرباه ده الطاقه لما يكون في فرقه جايه وهتعمل. لا لا لا لا ده ملائكه الموت بالنسبه له ألذ على قلبه من فرق الطرب. ليه؟ لانها هتوصله لربنا. عشان كده كلمه سيدنا حذيفه بن اليمان حبيب جاء على فاقه. تخيل كده ما الطاعون يبقى حبيب جاء على فاقه. تخيل لما انفلونزا الطيور تبقى حبيب جاء على فاقه عند اهل الشوق الى الله. الشوق الى الله ايه الحياه؟ في ناس من الشوق الى الله السجن بقى احب مكان اليها في الدنيا. غير سيدنا يوسف ابن تيميه لما سجنوه في القلعه قال لهم والله لو اعطيتكم من هذه القلعه ذهبا ما كافاتكم على ما فعلتم لي. ده انتوا سبتوني مع حبيبي مع الله سبحانه وتعالى في خلوه مع الله. انتوا اشبعتوا شوقي من الله لما حطيتوني في خلوه مع الله. شايفين كتاب الله حبيبه. الواحد لما بيتعب كده يا جماعه ولا يجيله مرض شديد يعني الاسبوع اللي فات ربنا يعني ابتلى الواحد ببعض ذنوبه بمرض شديد شويه. الواحد وهو قاعد كده نايم كده تعبان طب فلان ممكن يفوت ولا فلان ما يفوت. وبعدين واحد فكر فلان ايه وعلاج ايه؟ يا اخي كفى بالله حبيبه. يا اخي ما تطمعش في حب حد ولا في رضا حد ولا في ان حد يهتم بيك ولا في ان حد ما تطمعش غير في حب الله ورضا الله وفرح ربنا بيك. خلي قلبك مع الله. كفى بالله حبيبه وكفى بالله انيسه وكفى بالله وجهه وكفى بالله مقصد وكفى بالله غايه مالي ومال الاغنياء. وانت يا رب الغني ولا يحط غناك مالي ومال الاقوياء. وانت يا ربي عظيم الشان ما اقواك. يا ربي سبحان ربي سبحان ربي في غناء سبحان ربي في علاء سبحان ربي. محدش يطمع في رضا اي حد يا جماعة اي حد الا الله سبحانه وتعالى الا مولانا سبحانه وتعالى. الشوق الى الله خلى ناس تكتب لربنا رسالة حب بدمها في صحيح البخاري. حرام ان ملحان لما طعن بالحرفة وقال بص يا رب الكعبة قعد يجيب الدم من ظهره وصدره كده ويجيبه على ايديه ويقعد ينصره على وشه وعلى رأسه. ليه؟ بيتزين للقاء الله. عارف انه هيموت وراح لربنا قاعد يتزين زي ما واحده بتتزين لحبيبها كده. ده بيتولي لله المثل الاعلى بيتزين. اصل هي دي فينا لله. انت بتتزين للقاء الله بايه؟ ايه اللي لسه متزين بيك؟ شايفين الشوق؟ عامل حسابه لما هقابل ربنا هيبقى الزينه بتاعتي ايه؟ ينصر الدم على وشه وينصر الدم على شعره عشان يتزين للقاء حبيبه سبحانه وتعالى. في ناس بعتت لله من الشوق الى الله رسائل حب. ولما حد بيحب حد بيعمل ايه؟ يكتب له جواب حب ويجيب شويه برفان ويقعد يعطره ويقوم باعت له الجواب. السيده عائشه كانت لما بتيجي تطلع صدقه تعطر الصدقه. يبقى دي من صدقة رسالة حب بتقول بيها ربنا يا رب انا بحبك يا رب. لانها تعلم ان الصدقة تقع في يد الله قبل ان تقع في يد مخلوق. في ناس من الشوق الى الله يا جماعة ما نامتش الليل السهر ده طار من عينيها مش الشوق لمخلوق بقى. كان احد السلف صلى طيلة الليل وهو يبكي ويناجي الله ويقول كلمة واحدة من اول الليل الى اخره يا رب ان تعذبني فاني لك محب وان ترحمني فاني لك محب. انا بحبك يا رب بحبك مهما عملت فيا يا رب مهما حصل فيا يا رب. يا جماعه في ناس من الشوق الى الله كتبت شعر اروع من الشعر اللي كتبه مجنون ليلى ومجنون بثينة ومجنون اروع من كل الشعر اللي كتبه الحبيبة في الدنيا كلها. من كتر حب الله اتيتك اعلن ذلي وفقري واسبح بين رياضك زهري. اتيتك انت حبيبي وربي، انت حبيبي وربي، وانت محير قلبي وفكري. اسير اليك سفينة شوق يلاطمها الموج في كل بحري. فلي الف نشوة ولي الف شكوى وعندي الف قصيدة شعري. عرفت الحياة ممرا اليك وليست منايا ولا مستقري. انا مش عايز حاجة من الدنيا كلها الا انت يا رب، مش عايز حاجة غيرك يا رب الا انت يا رب العالمين سبحانك وتعالى. في ناس يا جماعة من شدة حب الله عاشت في دنيا تانية خالص، نسيت باسمك ذكر المال والولد، انا نسيت كل حاجة معاك يا رب. فلو اريق دمي على الترب لن كتبت به حروفك لم تنقص ولم تزد. لو دم ده اصل اللي بيجري في دم ده نور حب الله سبحانه وتعالى. لو دم نزل على الارض هيكتب اسم الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيجري في دم اسم الله. فلو دم اريق على الارض هتكتب بك حروفك يا رب. في ناس من الشوق الى الله يا جماعة عينيها بصرها راح. احسن نساء وكانت شديدة الجمال، كانت بكاء من الشوق الى الله، فقال لها الاطباء ستعمي ان لم تكفي عن البكاء. فقالت بكائي شوقا الى الله احب الي من بصري. في ناس يا جماعة من الشوق الى الله كادت ان تموت، بل اشرفت على الموت. عارفين دغيم، دغيم ابن مالك اللي كان على طول كل ما حد يجيب سيرة ربنا قدامه يبكي، كل ما حد يجيب سيرة ربنا قدامه يعيط يبكي ينوح. فقالت له امه يا دغيم او كلما ذكر الله امامك بكيت. يا دغيم فكيف بك اذا اقبل الله عليك بوجهه يوم القيامة فسقط مغشيا عليه. فقالت امه يا دغيم اما يستطيع احد ان يذكر ربك امامك؟ محدش يعرف يجيب سيرة ربنا قدامك. انا عايز لما تسمع اسم الله قلبك يرتجف من كتر الشوق والولع وحب الله سبحانه وتعالى. انا عايزك لما تسمع اسم الله اسمك وقلبك وجلدك كله يقشعر من شحنة الايمان اللي صارت في جسمك. زي الام كده لما ابنها يغيب عنها فسنين ومسافر وحشاوي يجيبوا لها سيرة ابنها تعيط، واحدة تتكلم على ابنها مش على ابنها، هي تتكلم على ابن واحدة تانية تعيط. لما سيدنا يعقوب فقد يوسف اخذ يبكي، فلما فقد بنيامين قال يا اسف على بنيامين، لا يا اسف على يوسف. كل اللي محد اي حاجة تفكروا بيوسف، هو ده الشوق الى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة يا جماعة في ناس من كتر الشوق الى الله نسيت الدنيا في اللي فيها. الدنيا دي كلها خرجت من قلبها. روية في اثر من اثار بني اسرائيل ان امرأة العزيز تزوجت يوسف، وكانت قبل ان تتزوجه تحبه لدرجة انها كانت تمشي في الحديقة تقول اين يوسف اين يوسف. الجارية من جواريها اللي تدلها على مكان يوسف تديها قطع ذهب من ذهبها حتى نفذ ذهبها. فلما تزوجت يوسف وتعرفت الى الله واحبت الله نفت يوسف، فسألها الجواري قد كنت تحبينه الى درجة كذا وكذا؟ فقالت حب الله انساني يوسف وحب يوسف. ان حب ربنا ينسي كل حاجة، ان الشوق انك تبص في صبحات وجه الله ينسي كل حاجة. في ناس يا جماعة عاشت حياتها كلها مع المعنى ده بس، ان حب الله منع عليها حياتها وقلبها والشوق الى الله. في ناس من الشوق الى الله من قدر شوق قلوبها الى الله ضحت بعمرها كله. احد الصالحين بعد ما ضحى بعمره عشان يعبد الله ويصل الى الله وهو بيموت كان بيقول ايه؟ اسمع بقلبك كده، اسمع بقلبك، اصل الكلام ده مش عايز ودان، الكلام ده عايز قلوب ليها ودان مش رؤوس ليها ودان. كان يقول وهو يموت اني عطشان لم اروى من حب ربي. اني جوعان لم اشبع من حفظ ربي. سبحان ربي. شايفين يا جماعة؟ شايفين الشوق الى الله سبحانه وتعالى ملا قلبه لاي درجة؟ في ناس من الشوق الى الله سبحانه وتعالى من كتر شوقها الى الله فاضت دموع ساخنة نزل من قلبها. ورجل ذكر الله خاليا ايه؟ ففاضت عيناه. اصل مش ده بكاء الخوف. بكاء الخوف نهنها وتشنج ورعشة. انما فاضت عيناه ده لا لا لا لا. ده بكاء الحب وبكاء الشوق الى الله سبحانه وتعالى. شوفوا الناس لدرجة ايه؟ اشتاقت الى الله. انت فين من الكلام ده؟ انت فين من المعاني دي؟ انت الشوق الى الله في قلبك غير ايه في حياتك؟ وغير ايه في نظرتك لكل شيء في الحياة؟ غير ايه في احلام اليقظة بتاعتك؟ شايفين نافع رحمه الله كان في احلام اليقظة بتاعته؟ شايفين الشوق الى الله غير احلام اليقظة بتاعته؟ كان يقول تمنيته بيحلم اهو تمنيت لو ان الله اعطاني بعملي كله نظرة واحدة الى وجهه ثم قال لي يا نافع كن ترابا. انا عايز نظرة واحدة من نفسي يا رب. انا مش عايز كل اللي عملته ده غير نظرة واحدة انظر بها الى وجهك. فاين نحن من هؤلاء يا جماعة؟ اين نحن من اللي سهروا الليالي في حب الله والشوق الى الله؟ اين نحن من اللي فقدوا بصرهم من كتر حب الله والشوق الى الله؟ يا واحد هيقول لي طب ازاي اشتاق لربنا؟ ازاي تشتاق لربنا؟ انا عايز اقول لك ازاي ما تشتاقش لربنا؟ ده السؤال بتاعنا سؤال عجيب قوي. ازاي ما تشتاقلوش؟ انا عايزك تتخيل معايا ان جيت احس النهاردة اكلمكم عن واحد اقول لكم فلان ده في واحد اسمه فلان ده كريم واخلاقه عظيم واكلمكم عن مواقفه البطولية واكلمكم عن اخلاق اكلمكم عن حاجات مهارتكم لدرجة ان كنتوا بدأتوا تحبوه يعني ده لازم ده حاجة تتحب فعلا. وبعد كده كل ما اجي اجيب لكم هدية جميلة او اوديها لك تقول لي ايه ده؟ دي هدية من مين؟ دي من فلان. كل ما اجي هدية من مين؟ من فلان. تبدأ تشوف اكتر. وبعد كده كل شوية تلاقي لما تروح بدك الباب بيخبط ايه ده؟ دي هدية مين؟ فلان بعتها لك. تبدأ تحبه وتبدأ تشتغله اكتر واكتر. وبعد كده تلاقي واحد جاي لك يقول لك فلان بيقول لك انك ممكن تتصل بيه. ممكن تتصل بيه معقولة؟ طب ده انا نفسي اتصل بيه اوي. امتى؟ في اي وقت. طب ازاي؟ من اي مكان؟ طب اتصل بيه يعني لما يحصل اي شي مشكلة تقابلك اتصل بيه. اي حاجة صعبة تقف في طريقك. اي حد يكيد ليك. اي حاجة نفسك فيها تتصل بيه فورا من اي مكان. يبقى شوقك ليه زاد قد ايه؟ وبعد كده تعرف انه بيعمل كل ده معاك مش عشان عايز منك حاجة. ده عشان بيحبك. كل ده عشان بيحبك. يبقى تحبه قد ايه وتشتغله قد ايه؟ يبقى اللي جاي يقول لي دلوقتي ازاي اشتاق لربنا؟ سؤال غريب. ازاي ما تشتاقش لربنا؟ ازاي ما تشتاقلوش وانت عارف انه اله رحمته وسعت كل شيء؟ ازاي ما تشتاقلوش وانت عارف انه غفر لبغي لانها سقت كلب؟ ازاي ما تشتاقلوش وانت عارف انه غفر لواحد كان ماشي في الشارع اللي انت بتمشي فيه لقى عود شجر هيعطل عليك طريقك شاره غفرهوله؟ ازاي ما تشتاقلوش وانت عارف انه بينزل لك كل ليله كل ليله بيتنزل عشانك انت عشان يرفعك ويقربك ويتوب عليك ويجيب دعاءك؟ ازاي ما تشتاقلوش وانت عارف انه اله جميل طيب رفيق رحيم قريب مجيب؟ ازاي ما تشتقلوش وانت عارف ان هو طبيبك وهو حبيبك؟ ازاي ما تشتقلوش؟ عجبت لمن عرف الله ثم لم يحبه. ما تنفعش دي. ما فيش. ده لو واحد انعم عليك بواحد على الف ولا على مليون من النعم اللي انعم بها عليك كان قلبك اتفرفت من حبه. ده لو واحد يا جماعة شايفين ربنا لو واحد عاملك زي ما ربنا عاملك كان قلبك اتفتت من حبه ليجزيهم الله احسن ايه؟ ما عملوا اللي اعلى منها وهي في ايدهم من فضله اللي اعلى منها والله يرزق من يشاء بغير حساب. تخيل كده جيت يوم القيامة لقيت بيتقال لك خد ايه ده؟ ده الثواب بتاع عبادتك. انا بس انا ما عبدتش سواه، ما عبدتش عبادة اكون بقى كل ده. اصل ربنا بيكتب باحسن عبادة عبدتها. يا ده ربنا كريم قوي. بعد كده خط ايه ده عشانك، بس انا خلاص عملي خلص. ده كمان بقى ويزيدهم من فضله، ما بقاش الحاجات انت ما عملتهاش خالص. تشوفوا قد ايه بقى ساعتها. وبعد كده خد ايه ده، خلاص كفاية كده. لا خد، اخد ده، لا خد كل اللي انت عايزه من اللي قدامك. كلمة دي بتتقال لأقل اهل الجنة منزلة. خد كل اللي قدامك واللي انت عايزه. طب ليه؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. تحبوا قد ايه بقى؟ تشتاق ليه قد ايه بقى؟ قال الله في اثر من اثار بني اسرائيل لداود: يا داود لو يعلم المدبرين عني، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم وشوقي الى سرق معاصيهم لذابوا شوقا الي ولتقطعت اوصالهم من محبتي. يا داود هذه ارادتي في المدبرين عني، فكيف ارادتي بالمقبلين علي؟ شايفين يا جماعة؟ يبقى ازاي ما نشتاقش لربنا سبحانه وتعالى؟ عايزين نشوف ازاي النبي اشتاق لربنا. اسمع بقلبك، بقلبك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لربنا وبيقول له ايه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. تعرفين الرسول بيقول له ربنا ايه؟ بيقول له: يا رب، يا رب ده انا كل ذره في جسمي بتعبدك. يا رب ما في ذره في جسمي كله ما بتعبدكش. اعصابي بتعبدك، عظمي بيعبدك، لحمي بيعبدك يا رب. شايفين الكلمه يا جماعه؟ فلا تزال تتقرب الى الله اكتر لما يبقى سمعك خاشع وبصرك خاشع وجوارحك خاشعة. لما تزيد اكتر بقى تدخل في الدعاء الثاني بتاع النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي دمي نورا وفي لحمي نورا وفي سمعي وفي بصري وفي عصمي وفي عصبي. انتوا عارفين ده معناه ايه؟ الرسول بيقول: يا رب خلي اللي بيجري في عروقي مش دم يا رب، خلي اللي بيجري في عروقي نور يا رب. مش يبقى الشيطان اللي بيجري مني مجرى الدم، لا، يبقى نور الشوق الى الله ومعرفة الله هي اللي بتجري في دمي. طب لما تقرب من ربنا اكتر بقى، هو كده بقى سمعك نور وبصرك نور وجوارحك نور. لما تقرب اكتر، اصل النور ده بيتفاوت من واحد لواحد. لما تقرب توصل لدرجة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه. يعني ايه؟ يعني اعضاءك ما بقتش نورانية، ده بقت اعضاء ربانية. ربانية يا الهي. عايزين كل ذرة فينا تعبد الله، عايزين كل ذرة في قلوبنا تمتزج بحب الله، عايزين الدم اللي بيجري في عروقنا يبقى نور من انوار الشوق الى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ده كل ذرة في الحجر اشتقت اليه، انت ما اشتقتش اليه. ده كل ذرة في الجبل والشجر والصخر اشتقت اليه، انت ما اشتقتش اليه. ده الكون اللي حواليك ده هو كله، كله من اوله لاخره هائم في الشوق اليه. وانت ازاي ان الشوق الى الله ما يبقاش مالي قلبك؟ طواف القلب حول عرش الله. تشوفوا بقى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيله من ربنا رسالة حب، الله سبحانه وتعالى يقسم بعمره في القرآن: لا عمرك انهم لفي سكرته. بتحلف بحياتي يا رب، بتقسم بحياتي. بعد كده ربنا يديله رسالة حب تانية عالية قوي بقى، يرفعه لفوق في الاسراء والمعراج. هو ليه الرسول اكتر الناس شوقا الى الله؟ لانه اكتر واحد شاف. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوصل لدرجة انه ينسى الدنيا كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى. ازاي؟ عائشة اجمل نساء ثاني واحب الناس الى قلبه، يروح لها في ليلة حتى اذا جاورها في الفراش قال لها: ذريني ذريني اتعبد لربي. هو بيحبها وقلبه مشدود لها، ولكن الشوق اللي في قلبه لله طغى على كل شيء، نسى عائشة ونسى الدنيا كلها. وقف يصلي، بدأ يبكي، بدأت دموعه تنزل، بدأت لحيته تتبل، بدأ ثوبه يتبل، بدأت دموعه الطاهرة، دموع الشوق والحب تنزل وتبل الأرض. بدأ يبكي، خلص القيام وركع وهو بيبكي، وخلص الركوع وسكت وهو بيبكي. ربنا من حب الله في قلبه وشوق الله في قلبه نسى الدنيا كلها. عشان كده كان رسول الله بيقول ايه؟ اسألك ايه؟ لفت النظر الى وجهك، نفسي اشوفك يا رب، نفسي اشوفك. انت بتقول مرة كده في السجود قلت نفسي اشوفك يا رب، مرة في السجود شوف ربنا. وصف سيدنا ابراهيم في القرآن بوصف عجيب جدا، ازاي ما حدش مننا ياخد باله منه. انت ابراهيم لايه اواه، مرة كده وانت ساجد لقيت نفسك بتقول اه يا رب، ما عدتش قادر خلاص يا رب، اه يا رب، اواه، اهات الحب والشوق الى الله، واهات التعظيم والوجد الى الله، اواه. ان ابراهيم لاواه، مين فينا قرب من مقام اواه ولو درجة واحدة؟ مين فينا يا جماعة؟ مين فينا حب ربنا زي النبي لما كان المطر ينزل كل الناس تعرف، واللي يستخبى تحت بيته والنبي يروح وسط المطر كده يقعد يغرق الثوب ويغرق المطر يغرقه ورأسه فرحان، يقول انه حديث عهد بربه، ده لسه جاي من عند ربي، ده لسه جاي من عند حبيبي، من قدر حب الله بيحب اي حاجة قريبة من الله سبحانه وتعالى، من قدر الشوق الى الله. شايفين شوق سيدنا موسى؟ سيدنا موسى في الدنيا بدأ يشتاق لله، فعمل ايه؟ فقال وعجبت اليك يا رب، بترضى؟ انا جاي لك يا رب، بس انا مش جاي لك برجلي، انا جاي لك بقلبي، جاي لك يا رب، جاي لك يا رب في كل لحظة من لحظات عمري، جاي لك يا رب في الاخر لحظة من لحظات عمري، جاي لك يا رب، مفيش حاجة هتمنعني عنك، مفيش حاجة هتقف في الطريق بيني وبينك، مش هسمح لأي شيء انه يعطلني عنك يا رب، جاي لك وهسيب كل شيء، وواثق ان انا هاخد كل شيء لان انا هوصل لك يا رب، عجلت اليك يا رب لترضى. فلما يروح لربنا وربنا يكلمه السؤال يزيد يزيد يزيد، فيقول له رب ارني انظر الي، عايز اشوفك يا رب، نفسي اشوفك. ربنا يقول له لن تراني. العلماء قالوا ازاي موسى صبر على كلمة لن تراني؟ ازاي اهل الشوق الى الله هم اللي لقطوه في دماغه طبعا، لن تراني. فيزيد الشوق اكتر لما يشوف الجبل اندك من جلال الله وجمال الله، يزيد الشوق اكتر، فيبدأ الشوق يزيد لدرجة ان سيدنا موسى لما يموت، هو لما يموت هيشوف ربنا؟ لسه ده مش هيشوف ربنا غير يوم القيامة. طب يعمل ايه؟ هيموت عشان يشوف ربنا. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز معايا بقلبك، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في رحلة الإسراء على قبر موسى وجده بيعمل ايه في قبره؟ وجده يصلي في قبره. لو مش لسه هشوفك، طب اقف بين ايديك، اقف بين ايديك وناجيك، اطفئ نار الشوق في قلبي لغاية ما اشوفك. وبعد كده تستاب لسه رحلة الشوق في قلب موسى مع الله، الحديث المهول بتاع بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لما يتلقى سيدنا محمد فلا يجد الا شخص واحد قبله بعث، مين؟ موسى. يجد موسى عامل ايه؟ اخذ بقائمة في قوائم العرش، كأن سيدنا موسى ما صدق انه يطلع من القبر، وجري على ربنا، جري على العرش، جري على قائمة من قائم العرش. حاسين المرأة اللي من قدر حب الله والشوق الى الله ذهبت الى الكعبة ووضعت خدها على بيت ربها حتى ماتت. يعني ايه حطت خدها على بيت ربنا؟ يعني ايه؟ عايزة تقرب باي طريقة، فبتلزق خدها في الكعبة، او سيدنا موسى عايز يقرب باي طريقة، فبيلتصق بقائمة من قائم العرش من شدة شوقه الى الله سبحانه وتعالى. شوق الى الله يا جماعة، شوق من شوق الى الله واخده الى هذه الدرجة. الملائكة، شايفين شوق الملائكة الى الله؟ وترى الملائكة ها حافين من حول العرش. اقف قدام كلمة حافين دي، حافين يعني ايه؟ عايز يقرب من العرش باي طريقة، عايز يقرب من ربنا اكبر قدر ممكن مسموح بيه انه يقترب من الله. شايفين الشوق من حول العرش، طواف طواف طواف، انت قلبك شعوره بين ناحية عرش ربنا. عرف عرش ربنا في السلسلة الصحيحة ان السماوات السبع في الكرسي، في كرسي العرش، مش العرش الكرسي بس، زي حلقة اترمت في الصحراء، والكرسي في العرش زي حلقة اترمت فيه صحراء. شوفوا العرش حجمه مهول قد ايه، حجمه مهول، ده ملك واحد من حملة العرش في السلسلة الصحيحة ما بين كتفه وشحمة اذنه خفقان الطير 700 سنة، يقول سبحانك حيث شئت، سبحانك حيث شئت، سبحانك حيث شئت. ده ملك واحد من حملة العرش. العرش يا جماعة تخيلوا العرش اصوات التسبيح اللي حواليه، اي في الكرسي في حديث صح عن رسول الله لها لسان وشفتين عند العرش تقدس الملك سبحانه وتعالى. كل تسبيح الملائكة يسبحون بحمد ربهم صوته حوالين العرش، كل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بنقولها وتطلع حوالين العرش بصوت اللي قالها وتفضل حوالين عرش الله موجودة. تخيل صوت التسبيح حوالين العرش شكله ايه، غير قناديل النور اللي معلقة في العرش بعدد ارواح الشهداء اللي ضحوا بعمرهم عشان ربنا من ايام ادم ليوم القيامة. تخيلوا يا جماعة منظر العرش، تخيلوا الجنة جميلة قد ايه، الجنة دي اللي ربنا اعدها للمخلوق، فما بالك بالعرش اللي ربنا اعده للخالق. شايف العرش العظيم المهول ده اهو، الملائكة حافينا من ايه، من حول العرش، ما بيبطلوش طواف يا رب، لا ولا لحظة ولا لحظة، بيبذلوا مجهود قد ايه في الطواف، مجهود مهول. طب ليه؟ من كتر الشوق الى الله. عشان كده مش عايزين الشوق النظر، عايزين الشوق العملي، عايزين شوق، عايزين شوق المؤمنين يا جماعة للنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. شفت المؤمن لما بيشتاق للنظر لوجه الله سبحانه وتعالى، انت في قلبك ايه ناحية وجه الله، في قلبك ايه ناحية النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. المؤمنين في الدنيا قلوبهم اتشددت من الشوق الى نظر الله، بيناجوا الله يا رب هيجي اليوم اللي هبص بعينيا دي يجي فيها يا رب، هيجي اليوم اللي هسمعك بوداني ده فيها يا رب، هيجي اليوم اللي هقول لك رب ارني انظر الي، مش هتقول لي لم تراني، لا هتكشف الحجاب يا رب. معقول هيجي اليوم اللي هسمعك بوداني واشوفك بعينيا فيه؟ يجي يوم القيامة تلاقي المؤمنين كلهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا الناس كلها في العطش بيقولوا نريد ان تسقينا، عايزين نشرب عايزين نشرب، والمؤمنين ما بيقولوش كده، نريد ان نرى ربنا في الحديث الصحيح، نريد عايزين نشوف ربنا. حر الشوق في قلوبهم اشد من حر العطش بتلاقي يوم القيامه، عايزين نشوف ربنا. فيقولوا لهم ايه؟ لا ادفعوا الناس. فيقولوا الناس تركناهم في الدنيا احوج ما كنا اليه، ده احنا سيبنا الدنيا كلها يا رب عشان نشوف النهاردة، ما تحلناش منك يا رب. فيقال هل تعرفون ربكم؟ فيقولون ان ربنا لا عدل له. لما هنشوفه ونعرفه هو ربنا له زي سبحانه وتعالى. رب وجهك، رب وجهك في رواية، يا رب وجهك يا رب، نشوف وجهك، رب وجهك، رب وجهك. فيفيض عليهم من انوار الله شيئا ويخشاهم من انوار الله شيئا، لولا ان الله كتب عليهم الا يحرقوا لاحترقوا به. لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليقم الليل القائمون، لمثل هذا فليصم الصائمون، لمثل هذا فليصم التائبون، لمثل هذا فليضحي المضحون. هي دي الحياة والله يا جماعة. بعد كده يجي بقى اعظم لقاء حب في الوجود كله، اول مرة بعينيك ايه هتشوف ربنا سبحانه وتعالى، لما ينكشف ستر الكبرياء والجلل عن الله، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. يعني ايه النظر؟ النظر تقليب البصر في الشيء، اذا هتبص مش مصدق عينيك تايهة في جلال الله وجمال الله من كتر الشوق واللهفة على الله، الى ربها ناظرة. انت تنظر لله والله ينظر اليك، ينظر اليك بحب وينظر اليك وهو يضحك اليك. تخيل معايا لما نظرت، نظرت كما قال العلماء وجوه يومئذ ناظرة، ليه؟ لانها الى ربها ناظرة. وانت في هذه الحالة المهولة بتبص لجلال الله، فانت لو بصيت للبحر انت مرعب، امال اللي خلق البحر؟ تبص لجمال الله، ده انت لما تبص لنبع جميل ولا عصفور جميل ولا اي منظر جميل تحس بالرعب. الله او الانبار. وما لما تبص للي خلق الجمال تحس بحب الله. تخيل اعظم رغبة عند اي حبيب انه يشوف حبيبه، انه يملى عينه من عينين حبيب. لما تسمع كلام الله بقى يا علم في قلبك ساعتها القرآن لما بنسمعه بيروب ظهره بيحصل لنا ايه؟ بندوب. طب لما تسمع كلام الله القرآن، لما تتعرف لإكرام الله يقول لك عايز ايه يا عبدي؟ يا رب يا رب يا رب انا فاكر حاجة وانا معاك يا رب. طب خد يا عبدي كذا وكذا وكذا، اكرام ونفحات. عشان كده يوم لقاء الله في الجنة بيسمى يوم المزيد. لما تنظر الى الله في هذا اللقاء المهول، اوعوا يا جماعة اوعوا يا جماعة تحكموا قلوبكم عن الله باي حاجة. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المعاصي عملت غشاء ران على القلب. الاية اللي بعدها كلا انهم عن مين؟ عن مين؟ عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجب قلبك عنه بالمعاصي والشهوات في الدنيا حجبت عينك عنه في الآخرة. اوعى اوعى تعمل حاجة تحجب بها عن الله. خلي قلبك بتاع ربنا بس، واقفل ربنا بس، خلي قلبك فوق بيطفح ولين عرش الله عشان تيجي يوم القيامة ترى نور الله وجمال الله وجلال الله. بعد كده لما يدخلوا الجنة انا عايزك تتخيل، عايزك تعيش تعيش كده في الجنة لما تستدعى للنظر الى وجه الله ويتفرج لك كده كثبان زبرجد والملائكة تحطك عليها وتلاقي جنبك مصعب وعمر وسيدنا محمد وسيدنا ابراهيم ويتجلى الله ويكشف الحجاب ويقول لك حبي، يقول لك انت ويكلمك انت ويبص لك انت. حبي ماذا تتمنى؟ تمنى اعطيك. اتمنى يا رب والله ما عدت فاكر حاجة يا رب. هو في الموقف ده افتكر حاجة؟ الا تذكر كذا، الا تذكر كذا، الا تذكر كذا. تخيل ساعتها انت قلبك شكله ايه؟ تخيل ساعتها ولا قلبك بالنظر لوجه الله شكله ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الله في اهل الجنة، يا اهل الجنة هل تريدون شيئا؟ قالوا يا رب وماذا نريد وقد بيضت لنا وجوهنا وقد ادخلتنا الجنة وقد نجيتنا من النار؟ فيكشف الحجاب فما اعطي اهل الجنة شيء احب اليهم من النظر الى وجه ربهم. سيدنا الحسن كان بيقول لو يعلم العباد في الدنيا انهم لن يروا الله يوم القيامة لماتوا. كلمه اهل الشوق الى الله، اهل الشوق الى الله كانوا بيقولوا ما طابت الدنيا الا بذكره وما طابت الجنة الا برؤيته. اهل الشوق الى الله كانوا بيقولوا ان الله يتجلى لاهل الجنة فاذا رأوا الله نسوا الجنة ونعيم الجنة. قلبك فين بقى من كل ده؟ قلبك فين؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا جماعة ما حدش يبص في ورقة الوقت دي، اخر خمس دقايق في الدرس، خدوا الورق وانا هشرحه لكم الوقت. يا اخوات بالله عليكم كل واحدة ورقتها توفى الله ورقتها تعبعت ربنا مش ورقتها توصل الله ان شاء الله. فيعني اسكتوا وكل واحدة تقعد مكانها عشان يا جماعة الموضوع يا جماعة خطير. يا جماعة يا جماعة احنا كل الدرس ده بنتكلم عن ايه؟ عن الطواف. الطواف طواف قلبك حوالين عرش الله. اللي عمل عمره او حج قبل يعرف بعد الطواف في ايه؟ ها؟ في ايه؟ سعي بين الصفا والمروة. يبقى ما فيش طواف من غير سعي. ما دام في طواف لازم يبقى في سعي. يبقى انا عايز اختم الدرس دلوقتي بان انا اقول لك اوعى تفتكر ان الكلام اللي قلته لك ده دلوقتي معناه ان يا سلام يا رب يا حبيبي يا رب يا اقرب شيء الى قلبي يا رب. وبعدين يا حبيبي وبعدين يا جماعه احنا عايزين قلوبنا تطلع فوق لفوق عند العرش. يا اخوانا يا اخوانا الطياره البايظه ما تعرفش تطير 100 متر فوق. قلبك هيحلق في الافق دي ازاي؟ قلبك قلبك اهم قضيه في حياتك. اللي صلاهم جريش وبعد كده ربنا انفق له الغلام في الماء كانوا ركعتين، واللي صلاهم ابن الزبير وقطعوا له رجله فيهم ما حسش في السجود كانوا ركعتين، واللي انا وانت صلاهم بعد المغرب الوقت سنة ركعتين. ولكن فين الركعتين دول؟ من الركعتين دول قلبك فين؟ قلبك ده ممكن يخلي كلمة سبحان الله اللي بتخرج من لسانك معراج وبراق ترتفع به الى الله. قلبك فين؟ سيدنا عمر بن الخطاب لما واحد مرض حط ايده عليه وقرا الفاتحة ربنا شفاه. مات عمر ففي واحد مرض فواحد حط ايده عليه ويقرأ الفاتحة مرض، فقال رأيت عمر يقرأ الفاتحة على المريض فيشفى بإذن الله. فقال رجل هذه الفاتحة فأين عمر؟ فاتحة ولا أبا حفظ لها، فاتحة ولا أبا قلب لها. لو قلبك مع الله وحط ايدك على اي موضع ألم في جسمك وتقرأ الفاتحة تشفى بإذن الله. لو قلبك مع الله تحط ايدك في الرقية تشفى بإذن الله. لو قلبك مع الله، أبو بكر الصديق وصف أنه كان لا يملك عينيه من البكاء إذا سمع القرآن. لو سمع آيات الأحكام يبكي، لو سمع آيات المواريث يبكي، لو سمع آيات قصص الأنبياء يبكي، لو سمع آيات الجنة والنار يبكي، لو سمع آيات عظمة ربنا يبكي. أنت بتبكي في إيه في القرآن؟ بتبكي في إيه؟ ايه اللي في قلبك؟ الاثر اللي احنا قلناه، الرجل اللي لما الحجاج قال له الا تدري انني الحجاج، قال له الا تدري انني عبد الله وان ربي الله. يا جماعة الرجل ده ما سمعش الكلام عن ربنا، الرجل ده يقينا عمل ربنا وشاف كرامات في حياته خلته يقف وش الحجاج وهو محتقر مقامه وقدرته وجبروته. يا جماعة عايزين نشوف، عايزين نجرب، عايزين نعامل ربنا، عايزين نكمل. احنا بفضل الله بدأنا في طريق، عايزين نفضل مكملين فيه. لما أسيد بن حضير راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع دي في قلبك قوي، راح لرسول الله فقال له يا رسول الله كنت أقرأ القرآن في الليلة البارحة فهز الخيل، الخيل اضطرب. الرسول قال له ايه؟ اقرأ ابن حضير. فقال له فقرأ فاضطرب الخيل. اقرأ ابن حضير. قال له يا رسول الله فقرأ فاضطرب الخيل. اقرأ ابن حضير. يعني ايه اقرأ ابن حضير؟ الرسول بيقول له اوعى تكون بطلت، اوعى تكون وقفت. يعني ايه؟ الرسول عرف على طول ان اضطراب الخيل معناه الملائكة نزلت، معناه الباب بدا يتفتح، معناه الفتوحات بدات تتنزل، معناه مقابلة ربنا بدات تيجي، معناه فتح الله على قلبك بدا يجي. قال له اوعى تكون بطلت، اوعى تبطلوا، اوعى توقفوا، اوعى اي عارض في الطريق يوقفكوا عن ربنا. كملوا يا جماعه، اوعى يا جماعه اي ظرف او اي مشكله او اي ازمه او اي زنقه او اي ظروف توقفكم وانتم ماشيين في الطريق الى الله. فقال اسيد يا رسول الله فخفت على يحيى ولدي فطرقت القراءة، فارتفعت السحابة التي كانت فيها السور جليا الملائكة. قال رسول الله تلك الملائكة نزلت ولو اكملت قراءتك لاصبحت يراها الناس لا تستتر منه. يا خسارة يا خسارة، كل واحد مننا هو عشان يحيى ابنه، كل واحد مننا عنده يحيى ممكن يسبب ان فتوحات ربنا بعد ما كانت هتنزل انها تطلع تاني. ايه يحيى بتاعك؟ ايه يحيى بتاعك؟ سيدنا وسيد ابن حضير كان من الصحابة اصحاب الكرامات، النور الملائكة نزلت في شكل نور من السماء، ومرة بالليل وخرج من عند رسول الله في حديث صحيح ما بين يديه اضاء، وفي رواية عصاه اضاء نور، يمشي في الظلمة يجي نور، يقرأ القرآن بالليل ينزل له نور. حياته كلها كانت نور على نور. ليه؟ لانهم كانوا اهل استجابة لله. وسيد ابن حضير ده اول واحد اسلم في المدينة على اسم مصعب، يعني اول ما تضع الحاجة استجيب فورا، اول ما يطلب منك حاجة اعملها فورا. ورقة الذكر اللي احنا هنوزعها بنوزعها الليلة دي، الورقة دي تبقى اول واحد تطبقها واكثر واحد تطبقها وتثبت عليها، وورقة وليمة كل صلاة، الورقة الخطيرة ورقة الذكر بتاعت الليلة دي وورقة وليمة كل صلاة بتاعت الاسبوع اللي فات. اقسم بربي الاتنين دول تخلوهم نور عينيك، دي نور عينيك اليمين ودي نور عينيك الشمال. الورقتين دول لو واحد مننا طبقهم والله ظني بربي انه سيكون من الصابقين الصابقين. واشرح لكم الوقت فكرة هذه الورقة كمان. يا جماعة اقرأ ابن حضير، اخ جالي الاسبوع اللي فات، اخ مجتهد في الدعوة وفي العبادة وفي طلب العلم ما شاء الله ربنا يثبته ويزيده، فحصل له مشكلة هتعطله وهو لسه بيحكي لي المشكلة، قلت له اقرأ ابن حضير. قال لي ايه؟ شرحت له اقرأ ابن حضير. قال لي انا قلت له هتبطل وهتوقف. خلينا يا جماعة ما نجيش اما الباب يبدأ يتفتح نرجع. الباب بدأ يتفتح وبفضل الله رؤى في غاية الجمال، بس ما بحكيكوش عنها كلها، في غاية الجمال والله العظيم بتتشاف لهذا الدرس، والشباب والبنات هذا الدرس. وبفضل الله نور الايمان بدأ يزين الوجوه وفضل الله بدأ الايمان والعبادة فنروح على افعال الشباب وعلى افعال الاخوات. يبقى يا جماعة مش عايزين ننزل بقى, عايزين نكمل. هنكمل ولا لا؟ يبقى انا الليلة اكمالا بقى لكل اللي انا قلته ده, انا عايز منك ايه؟ انا عايزك تشيل النظارة الصودة اللي انت حاططها على قلبك, عايزك تشيل النظارة الصودة وتقتنع ان النظارة الصودة دي لما تشيلها هتشوف الدنيا بنور تاني ونور تاني والوان تانية. شيل النظارة الصودة, ما تبقاش عامل زي اهل الخليج من 50 سنة لما كانوا ماشيين على الصحراء حافيين وتحت رجلهم ابار بترول لما اكتشفوها بقوا اغنى اهل العالم. انت قلبك ماشي, قلبك غلبان وجواه ابار ايمان لو اتفجرت تخليك مع اولياء الله المقربين. عايزين نفكر يا نبيع الايمان في قلوبنا يا جماعة. انا عايز اقنعك ان اللغة عايزة تتصلح, انا عايز اقنعك انك انت ما انتش حاسس بمرض قلبك لان النقطة الصودة ما بتبانش غير في الصفحة البيضة. فمرض القلب او النقطة الصودة لما تيجي على صفحة صودة مش هتبان. لما اللغة تبدأ تنضف هنبدأ نحس بمرض القلب اللي عندنا. يا جماعة سئل احد السلف ايسجد القلب؟ ايسجد القلب؟ قال نعم له سجدة يسجدها تحت عرش الله لا يقوم منها الى يوم القيامة. بالله عليك وعليك لما سجدت في صلاة المغرب قلبك سجد, لما ركعت في سنة المغرب قلبك ركع, لما رفعت ايدك وقلت الله اكبر قلبك كبر. بالله عليكم يا جماعة عايزين نوصل للقلب السليم. يعني ايه القلب السليم؟ الكرسي السليم يعني ايه؟ اللي ما تخدش ما تقطعش, رجليه ما اتكسرتش, لونه ما بهتش, ما جاش عليه صبغه ولا اي حاجه. القلب السليم هو القلب اللي الدنيا ما خدشتوش, ما بوظتوش, ما قطعتوش. عارفين لما واحد دخل شكلات كتير بمطاوي فوشه تشوه, هو ده منظر قلوبنا. قلوبنا تشوهت من اثر جراح الدنيا فيها. عايزين نرجع قلوبنا ليوم ما جينا الدنيا دي, عايزين قلوبنا ترجع سليمة طهرة نظيفة بيضة نقية منيرة منيبة ثابتة صائبة حول عرش الله. هنقدر ولا مش هنقدر يا جماعة؟ هنقدر ولا لا؟ اخر حاجة بقولها لكم ان انت اتخلقت من طين انت وابوك ادم, يعني انت حتة ارض. الارض دي لما ترمي فيها حاجة تنبتها. قلبك لو رميت فيه تفاح هينبت تفاح, رميت فيه شوك هينبت شوك. هنزرع ايه في قلوبنا؟ كنا الليلة بنحاول نزرع شجرة الشوق الى الله وشجرة الشوق اوصلك ازاي يا رب. كنا بنحاول نرفع قلوبنا عشان تصل الى الله. يا رب يكون الرسالة حتى وان كنت قصرت في ادائها تكون الرسالة وصلت لكم. يا جماعة والله ما من باب المن على الله, اقسم بربي, ولا من اي باب تاني. يعني كثير منكم يعلم ان انا الاسبوع اللي فات كنت مريض في الطوارئ بل في العناية المركزة. كثير منكم يعلم هذا يا جماعة, اقسم برب. رغم ان يعني طبيا ما كانش ينفع جولة درس النهاردة ودرس النهاردة عايز انفعال, انما والله ما قدرت. اقسم بربي الذي يراني ويعلم حالي ويعلم قلبي, ما قدرتش ان انا استحمل ان يعدي عليكم اسبوع ما تقربوش فيه من ربنا خطوة. ما قدرتش ان انا استحمل ان ورق زي الورق اللي وزعناه عليكم ده ممكن كل واحد منكم ياخد ملايين الحسنات من وراه في الاسبوع, ما تاخدوهوش. ما قدرتش ان انا استحمل ان سيركم الى الله يتوقف ولو يوم واحد. ما قدرتش يا جماعة ان انا استحمل ان احنا ما نستمرش في معرجنا الى الله. عايزين يا جماعة نفضل. اقرأ ابن حضير, الكلمة دي بترن في قلبك طول الاسبوع ده. اوعى تقف واوعى تبطل. توصيات الاسبوع ده ايه؟ توصيات الاسبوع ده بكل بساطة, بكل بساطة وبكل سهولة. الوقت الدواء ده انا ما اعرفش, انا مش فاهم ورقة الدواء اللي مكتوب بالانجليزي دي بيشتغل ازاي, انما لما باخده بروق. العبادات كده, العبادات اكتر حاجة تروق قلوبنا. عشان كده انا قلت لكم ان مشاريع الفترة دي كلها, هو معايا بقى في المشاريع دي, قلت لكم ان مشاريع الفترة دي كلها هتبقى عن ايه؟ عن العبادات. المرة اللي فاتت كان عن وليمة كل صلاة, حساب جدول للصلاة بس. قلت لكم ان الجدول ده يصلح بيه عملك كله, وتاخد 5 عمرات في اليوم وخمس حجات في اليوم, وتاخد الاف مؤلفة من الحسنات والصلوات والدرجات عند الله يوميا باذن الله سبحانه وتعالى. ويا ريت يا جماعة نهتم بيه. يا النهاردة بقى عملنا جدول تاني لا يتعارض مع الاولاني, وجدول في غاية السهولة. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا وفقنا فيه. قعدنا نفكر كده ايه انواع الذكر كلها؟ احنا عايزين نبقى بنذكر الله كثيرا والذاكرات. ليه يعني؟ لان الرسول قال سبق المفردون. الصحابة قالوا له مين المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يبقى اللي هيطبق الجدول ده هيبقى من السابقين السابقين اللي هم قلة في هذا الزمان. اللي هيثبت على الجدول ده الى ان يموت. الورقة دي والورقة اللي فاتت يبقوا نور عينيكم الاثنين. ايه هم؟ لقيت ان فيه 10 حاجات لو انت عملتهم تبقى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اول نوع اذكار الصباح والمساء. عملنا خانتين، خانة لاذكار الصباح وخانة لاذكار المساء. يذكرني طلوع الشمس ربي واذكره لكل غروب شمسي. بعد كده عملنا اذكار الصلاة. ايه اذكار الصلاة؟ انك انت بعد ما تقول سبحان ربي الاعلى في السجود يا اخي قول خشع لك سمعي وبصري. اعبد بقى. انك انت وانت رايح المسجد قول اللهم اجعل لي في لحمي نورا وفي دمي نورا وفي عظمي نورا. احيي بقى، احيي عباداتك، خلي عباداتك عبادات مخربين. بعد كده اذكار الصلاة دي في الفرائض والسنن. طبعا الحاجة الثالثة طبعا الاخوات اكثر ناس يقدروا يطبقوا الكلام ده لانهم بيصلوا من الشوارع رحمن. الشباب اكثر حاجة يقدروا يطبقوها في صلوات السنن. صلوات الفرائض حاول ولو ذكر واحد بس بعد التسبيح تقوله في كل حركة من الحركات. اذكار بعد الصلاة عملنا لها خانة لثوابها العظيم وفضلها العظيم لان دي عبادة اهل الحب. اصل اللي ما بيحبش ربنا مخلوق. اول ما الامام سلم صار بره الجامع. انما اللي بيحب ربنا مش قادر يسيب المسجد اصلا. فبعد الصلاة قاعد يذكر الله. بعد كده عملنا اذكار النوم. طب ليه اذكار النوم ما حطناهاش مع اذكار المناسبات اللي بعدها؟ اذكار المناسبات لقينا ان في 7 حاجات. ولا واحد فينا ما بيحصلوش السبعة دول يوميا. المسجد، دخوله وخروجه، الاكل والشرب والمنزل والمواصلات ودخول الخلاء ولبس الثوب. دول 7. عشان كده اخترت 7 دول بالذات. لان كل الحاجات الباقية ممكن تحصل ممكن ما تحصلش. وقلما تحلي يحدث كثير منها. نقسوكوا 7 لكل يوم. طب ليه النوم ما حطتوش معهم وبقوا 8؟ لا. النوم ده انا عملت لكم الليلة ورقة مخصوصة فيه. اسمها اغتنم طولت عمرك. طولت عمرنا كل ليلة بيضيع علينا من غير ولا حسنة. لا يمكن نسكت على كده ابدا. جمعنا كل الاذكار اللي واردة في النوم واللي واردة لما كان الرسول يعني يتعرى من الليل يعني يقلق بالليل. وجمعنا الاذكار وقسمناها قرآن ايات قرآنية كان الرسول ما بينامش لما يراها. من سورة السجدة والملك. يا راجل انت عايز تقرا سورة السجدة والملك كل ليلة؟ يا حبيب احسن من 3 ساعات احلام يقظة كل ليلة. هنفضح بعض ليه؟ فاقرأ نام على طهارة. السجدة بتكلمك عن عظمة الملك والملك بتكلمك عن عظمة الملك. نام وقلبك مع الله فوق بيسبح. الحاجة الثانية المناجاة بقى. اذكار المناجاة اللي هي مش قرآن. لا اذكار كان الرسول بيناجي بها ربنا قبل ما ينام. اللهم اسلمت نفسي اليك، وجهت وجهي اليك، فوضت امري اليك، الجأت ظهري اليك. الله حاجة في غاية الروعة. اذكار في غاية الروعة. النوع الثالث اللي هي الافعال. ازاي بقى انك انت تمسح جسمك بالمعوذتين؟ ازاي انك انت تنفض الفراش؟ ازاي انك ما تنامش غير على وضوء؟ ما تنامش لما توتر، تنام وانت مجدد النية انك انت على القيام او الفجر عشان تقدر حتى لو ما صحيتش. تنام وانت مجدد النية انك انت نايم عشان تتقوى على طاعة الله. الافعال. الحاجة الرابعة. طب لو صحيت من النوم في النص كده الف يعني غير القيام؟ لا الف. في اذكار كان الرسول عليه السلام بيقولها من ضمنها اعوذ بكلمات الله التامة الى اخر في الاذكار. طب ساعة ما تستيقظ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا وليه النشور. الخمس حاجات دول خلوا النوم بتاعك عبادة خالصة. وزودنا حاجة سادسة كمان فكرة جميلة قوي. لو بدل ما نفكر في فلان وفلانة وعلان وعلانة واسمه ايه ومش اسمه ايه نقعد قبل ما ننام كل ليلة اختار موضوع من الرقائق والمواعظ فكر فيه. الليلة هقعد افكر في الجنة. بكرة قبل ما انام هقعد افكر في النار. بعده افكر في الموت. بعده افكر في آية قرآنية. بعده افكر في الدرس اللي سمعته الليلة. بحيث انك تنام وقلبك مع الله سبحانه وتعالى. سددوا وقاربوا يا جماعة. والورقة دي ان شاء الله باذن الله هتخلي طولت عمرك تمزان حسناتك. عشان كده النوم حطنا لوحده. بعد كده اذكار المناسبات. ايه قيمة اذكار المناسبات؟ ان ده من عظمة الاسلام. ان الاسلام دين ربط الدين بكل حاجة من افعالك الدنيوية. فكأنك بتبعث رسالة ربنا ان يا رب ولا فعل من افعال الدنيا انا بنساك فيه يا رب. بعد كده الذكر المطلق بقى. لقينا ان في تلت عمرك بتقضيه في الشارع. تنسى امرك. عشان كده في مشروع خطير جدا يعني لعل ربنا ييسره قريبا كتيب كده ان شاء الله هسميه الرفيق الصالح. هقول لكم فكرته في غايه الخطوره ان شاء الله في غايه الخطوره. هيبقى عن الفكر المطلق ده انما مبدئيا كده الفكر المطلق اي حاجه تسبيح استغفار قول اللي تقوله انت يا اما بتبقى فاضي في بيتك انت في المطبخ او انت قاعد ما بتعملش حاجه في البلكونه مثلا يا اما بتنزل البيت بتنزل الشارع بتروح مشوار بتروح السوق يا اما بتركب ميكروباص او تاكسي او عربيتك عشان تروح الكليه او الشغل يا اما بعد المواصلات بتروح كليتك او شغلك او عملك او مدرستك. يبقى في اربع اماكن انت طايعين بيمثلوا طول عمرك. انت بقى عملنا اربع خانات على الاربع اماكن دول حاسب نفسك كل يوم في مواصلات النهارده ذكرت ولا لا، وانا ماشي في الشارع ذكرت ولا لا، وانا قاعدة في المطبخ ذكرت ولا لا، وانا النهاردة في شغلي او مدرستي او كليتي ما بين المحاضرات او انا رايح وجاي ذكرت ولا لا. الجدول ده يا جماعة والله العظيم هيخليكم ملايكة ماشيين على الارض ملايكة. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان ربنا بيباهي بينا الملائكة لما ايه لما نعمل الشغل ده. ليه؟ انا لما اتابعها بعربية يبقى العربية ديت انا مش هتابعها بلانسر. ليه؟ ما في الف واحد عنده لانسر. لما اتابعها بعربية هتابعها بحاجة مش عند حد. لما هتبقى بثوب هتبقى بثوب محدش لابسه. لما ربنا اتبقى بحق يبقى معناها ان انت مالكش دايت. يبقى لما تطبق الجدول ده يبقى انت حاجة فريدة وسط خلق الله عند الله سبحانه وتعالى. بعد كده حطينا حاجة مهمة اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي استغفار الاسحار. الربع ساعة اللي قبل الفجر تستغفر لعل ربنا يزيح الغمم والابتلاءات اللي في حياتنا اللي بسبب ذنوبنا ومعاصينا. بعد استغفار الاسحار يوم الجمعة الرسول عليه السلام اخبرنا ان نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحطها. عايز انك انت تعملها يوم الجمعة ماشي. عايز كل يوم يبقى 10 مرات صلاة على الرسول مثلا او ما شابه ذلك يوم الجمعة بقى 100-200-300-500 مرة خلاص اعمل. ولكن اهم حاجة يوم الجمعة. بعد كده اغتنام اوقات اجابة الدعاء. يا جماعة يا جماعة يا جماعة انت ما فيش بينك وبين كل احلام حياتك غير ان باب مقفول يتفتح بيتفتح لك في اليوم يجي 20 مرة. حسبناك على اهم اربع اوقات الباب بيتفتح فيهم. اهم اربع اوقات بعد الاذان بين الاذان والاقامة في السجود في الصلاة قبل ما تسلم من التحيات بعد ما تخلص صلاة على طول. خمس اوقات لما نقف اول مربع. اوعى ضيع الفرصة اوعى. بعد كده الثلث الاخير من الليل ولو حتى مع استغفار الاسحار تدعي. بعد كده يوم الجمعة في ساعة اجابة اوعى تضيعها. تعالى المغرب قبل المسجد بساعة تعالى المسجد قبل المغرب بساعة واذكر. بعد كده الحاجة الرابعة اللي هي الدعاء بعد طاعة. كل يوم اتصدق صدقة وادعي بحاجة معينة. صوم وادعي بحاجة معينة. صلي ركعتين وادعي بحاجة معينة عشان تبقى فعلا من اهل الدعاء. من فتح له باب الدعاء فقد فتح له باب الايه؟ الايه؟ الرحمة. الحديث ده انا كاتبه وحطه قدامي على المكتب لاني بعتبره من اخطر احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصحف رسول الله. من فتح له باب الدعاء فتح لي باب الرحمة. افتح بقى خلاص كل حاجة تتحقق لك. الحاجة العشرة والاخيرة صلاة ركعتين في جوف الليل بعد ما تصحى من النوم. طب ماذا بدأت ذكر بقى انت هتدخل الامور في بعضها؟ لا ده لان صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من استيقظ في جوف الليل ثم ايقظ امرأته اللي هي امراته اللي هي زوجته فتوضأ وبعد كده صلوا ركعتين مع بعض فكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طب انا راجل مش متجوز يبقى قدامك حاجة من اثنين يا اما تتجوز يا اما تفضلوا الوحدة لغاية ما تتجوز. ما فيش فيها. بعد كده طبعا البند الاخراني عقوبات التقصير. عقوبات تقصير وليمة كل صلاة. احنا حطناها في الصيام عشان اضمن ان شاء الله ان الاثنين والخميس المسجد كله صايم ان شاء الله. عقوبات التقصير هنا انا عايز اضمن حاجات تانية فحطت لكم حاجات تانية. الغلطة بربع جنيه صدقة عشان مشروع الصدقة الاسبوعي ما ينامش ان شاء الله. المرة اللي فاتت ما شاء الله لمين حوالي 4000 جنيه بفضل الله. حاجة جميلة ما شاء الله. المرة دي اخطر بقى عايزين نلم المرة دي 10000 جنيه والله يا جماعة. الناس اللي هنلموا لهم المرة دي انا عارفهم عارفهم شخصيا كلهم هكلمكم عنهم. يعني ابأس من البغض وافطر من الفقر وامرض من المرض ربنا يعافينا جميعا. المقصد طب لو خمس اكسات خمسة غلط هتعمل ايه بقى؟ حضرتك هتسمع لنا شريط وعظيم. يبقى انا كده ان شاء الله ضامن ان فضلتك وفضلتك هتسمعوا الشريط يوميا باذن الله على الاقل. طيب 10 اكس جزء قرآن جميل يبقى ورد القرآن تمام التمام مش هينقطع ان شاء الله يوم القيامة باذن الله سبحانه وتعالى. طب لو زادت عن 10 عن 15 علامة اكس يبقى حبيب قلبي علامة حبك لله في خطر. يا جماعة اللي بيحب حد ما يبطلش ذكر ليه، والله والله العظيم اوعى تبطلوا ذكر لله. شفتوا الجدول وكتبنا لكم تحته فضائل الذكر عشان تفتكر فضائل ذكر الله وما تنساهاش، وفي ظهره كمان كثير من فضائل الذكر عشان ما تنساهاش، وورقة النوم. يبقى اذا يا جماعة باذن الله سبحانه وتعالى ما نقصرش ابدا في هاتين الورقتين. طب بعد البتاع حاضر، ما نقصرش في هاتين الورقتين. خلاص اتفقنا، اتفقنا يا جماعة. العبادة اكثر حاجة هتعمل لكم كرامات في حياتكم. احنا معانا الوقت اخ قاعد، والله اخ قدامنا حصل له يعني ايام الامتحانات، كان عنده امتحانات، الامتحانات كانت مع الاعتكاف، عمل ايه؟ ايه؟ اعتكف. طب امال احكي قصته ليه لولا انه اعتكف؟ اعتكف وبقى يذاكر في الجامعة ويدخل على الامتحان. فراح الامتحان، فهو جاي يمتحن في وسط الامتحان، الضوء جدا ينفع؟ صمم ينزل يصلي، راجل قال له لا يمكن، طب الحل ايه؟ صلي جنبي. خلاص بلام يئس منه صلي جنبك، فصلى. فبيقول لي فبعد ما خلصت الصلاة افكار بعد الصلاة. مش معقولة صغير افكار بعد الصلاة. فقعد يقول، والراجل طبعا قعد يضرب كف في كف، لا حول ولا قوة الا بالله، ده عملية فاتحة خالص يعني. المهم فبيقول فجيت في امتحان، كان الامتحان عليه 30 درجة، 5 درجات كانت على مادة، المادة دي كان فيها حسابات ربوية. كل ما يجي يفتح المادة يلاقي ربا يقول أعوذ بالله، أنا أذاكر ربا؟ لا يمكن أذاكر ربا. يقوم قفل المادة لغاية ما جه يوم الامتحان الصبح. فقام فتح كتاب امتحانات في المادة دي، فتح قدامه كده لقى السؤال، حفظ السؤال بأرقامه. دخل اللجنة لقى الأسئلة كلها، قام طاوي السؤال بتاع الورقة دي اللي هو 5 درجة بتاع المادة دي، لأنه عارف إنه لا يمكن يجاوبه، جاوب الامتحان كله. بعد كده في الآخر يعني بيجرب بقى يبص في السؤال، بيبص لقاه نفس السؤال بالظبط اللي هو لسه مذاكره الظهر. بيقول لي والله العظيم كتبت الإجابة النهائية قبل ما أكتب الخطوات. سبحان الله العلي العظيم. يا جماعة العبادة بتجيب كرامات، صدقوني انا بدلكم على السكة، وسكة سهلة وجميلة ان شاء الله. احد الاخوة لسه من يومين كان عنده امتحان في كلية الطب، بيقول لي انا يعني اغلق علي الفتوحات ما تنزلتش ليلة الامتحان، فمش عارف يعمل ايه. فقام جاب كتاب العقيدة الوسطية وفتح باب كرامات الاولياء وقعد يقرا كرامات الاولياء. فالمهم يعني وبعد كده كمل يعني الله المستعان، صلى الفجر فلقى الراجل اللي بيحفظ القران قاعد، قال طب لما تسمع له في 10 دقايق. فراح يسمع له قال له لا النهارده هنشرح تجويد. بيقول قعدت اسمع احكام النون الساكنه والتنوين وانا عندي امتحان الصبح. فبيبص في الساعه بعد ما الدرس خلص لقى لسه 10 دقايق على الضحى، هيضيع الحجه والعمره. قعد الحجه والعمره بعد كده انطلق، بعد كده بقى طلع من الضحى قعد يذاكر، اجتهد جامد في المذاكره لغايه الامتحان بفضل الله. فبيروح بفضل الله جاوب اجابه من اروع الاجابات. انا بقول الكلام ده يعني ما نذاكرش ونقعد نهبط؟ لا والله. امال بتقول الكلام ده لينا تضحك علينا يعني؟ لا يا جماعه، انا بقول الكلام ده لان قلوبنا مشدوده بعيد عن ربنا، فانا بحاول اشد لك قلبك ناحيه ربنا عشان في الاخر الاثنين يتوازنوا مع بعض، عشان في الاخر لما تخرج تذاكر قلبك ما يفتنش عن الله، مذاكرتك ما تفتنكش عن نص ساعة حتى قيام او ساعة قيام، مذاكرتك ما تفتنكش. يبقى انت ماشي في الاثنين، صدقوني والله العظيم يا جماعة تبقوا امدح الناس. احنا بينا واحد قاعد في الدرس السنة اللي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من اضبط الناس في الحضور واكثر الناس في الحضور في اليوم العلمي واكثر الناس في تنفيذ جميع مشاريع الدرس. في الترم الاولاني في الكلية بتاعته، كلية من الكليات العملية الكبيرة، طلع الاول على الدفعة بفضل الله. قلت له لو طلعت الاول في الترم الثاني هجيبك هنا هو وعرفه يعني وكرمك قدام الناس باذن الله. فيا جماعه الانسان اللي بيجتهد في الدين لا يتعارض هذا مع الدنيا، والله والله ثقه في الله سبحانه وتعالى. خلاص يا جماعه يبقى احنا اتفقنا على الورقتين، ورقه الذكر وورقه الايه؟ وورقه تعليم كل صلاه، والاثنين ما بيتعرضوش مع بعض، وكل دي ودي على بعضهم ما بياخدوش ساعه في يومك، ورقه الذكر بتاخد نص ساعه في اليوم كل مره. خلاص ان شاء الله خير الثواب ملايين الملايين من الحسنات لو انت حسبتها. بالنسبة لمشروع الصدقة الاسبوعية، فربنا وفقنا وهدانا هذا الاسبوع لنوعية كثير من الناس ناسينها جدا يا جماعة، مرضى الفشل الكلوي. الناس دي لان نتي اساسا بتتعامل مع هؤلاء الناس، فالناس يا جماعة والله اشد الناس فقرا، يعني فقر لا تتصوروه ولا تتخيلوه، يعني لدرجة انك انت ممكن تلاقي الجلسة بالنسبة لهم مهمة جدا، جلسة الغسيل، تلاقي عيان ما جاش الجلسة، تلاقي الدكتور بيزعق له انت ما جاش الجلسة، يقول له يا دكتور انا ما كانش معايا جنيه اركب واجي، معهوش فلوس اللي اركب ايه؟ عيانة ثانية عندها انيميا شديدة، الانيميا بتاعتهم بتوصل لدرجات فظيعة، فالدكتور بيتشكل معاها كل يا بنتي هو انا لاقي اكل وما كسبش، انا مش لاقي اكل اصلا عشان اكل. فاشد واشد الناس معاناة والله يا جماعة، الناس دي عايزين فحوصات اساسية، ما هومش فلوس يعملوا، ما هومش فلوس يحللوا دم، ما هومش فلوس يشتروا دواء. دول زي ما بقول لكم دي مهنتي فانا عارفهم، يعني الناس دي انا عارف اللي هيوصل لهم الفلوس انا هوصلها لهم بايدي ان شاء الله، وهديها لهم في ايديهم باذن الله سبحانه وتعالى. اشد الناس مرضا تلاقي العيان عيان بفشل كلوي والكبد بتاعه تعبان وقلبه مريض وصدره مريض وعنده امراض في الاعصاب وعنده امراض الدنيا الكلى والعياذ بالله، لما بتتعب بتبدا بقى تندرج بعد كده حاجات كتيره، بالذات يعني والله مسبب الاسباب بسبب الفقر، ان الفقر بيخلي مفيش امكانيه انه يتابع، فالمضاعفات ممكن تحصل بسهوله، يعني عكس مريض معاه فلوس ممكن ربنا يصل له سكك ان هو ياخد مثلا علاج كويس او. فنسال الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون باب رحمه ليهم وان احنا نخفف من معاناتهم، لان هم فعلا حالتهم مهما حكت لكم واديتكم قصص في المآسي اللي هم عايشين فيها، والله يا جماعه ما اقدر ان انا احكي، يعني فاتمنى ان نتبرع لهم فعلا الليله باقصى ما يمكن ان نتبرع لهم، لان انا عارف عدد كبير جدا منهم، يعني انا مش عارف 10 ولا 5 ولا 20 ولا 100 حتى، ده انا عارف عدد ما شاء الله اكتر من كده بكتير بكتير، يعني فوق ضعف هذا كمان. فاتمنى ان احنا نتبرع مبلغ كبير لعل نقدر نوصل لهم اي حاجه ان شاء الله، والشباب برضو بترابيزه قدام مسجد الاولاد ومسجد البنات عشان التبرعات باذن الله. ويعني معلش والله يا جماعه ظروف مرضي خلتني ما اقدرش ارتب المشروع ترتيب قوي، يعني اعتقد انه هتلاقيهم قدام المسجد، مش هم قدام المسجد يا منير قدام الطائف موجود قدام بفضل الله. بالنسبة يا جماعة معلش بالنسبة يا جماعة الليلة بقى هنعمل ايه قبل ما امشي خلاص ان شاء الله، اخر حاجة بقى الليلة هنعمل ايه، برنامج الليلة هنعمل ايه، اول حاجة هنروح نعملها مسابقة بيننا جميعا. الرسول اخبر ان اللي يتوضأ ويصلي ركعتين لا يحدث فيهم نفسه بشيء، ربنا يديله ايه، يديله يا شيخ محمد يغفر له، وايه كمان يدور يا شيخ منير انا كان نفسي ان احنا نعمل هذه المسابقة العظيمة العظيمة في المسجد هنا في ركعتين نصلي مع بعض بعد الصلاة، ولكن للأسف ظروف التعب بس، فانا يعني انا هروح على طول فورا بعد الثالث ان شاء الله، ولكن اول حاجة هنعملها بعد ما نخرج الصدقة اليومية الاسبوعية نديهم الصدقة ان شاء الله، وبعد كده نبقي كل واحد يبقى يجيبه ريال يركب بيه ميكروباص تروح بيه ان شاء الله، تروح بيتك تصلي الركعتين دول مسابقة ان قلبك لا يحدثك بشيء بعد ما تتوضا طبعا وتحسين الوضوء، بعد كده هتجيب جزء قرآن، بس جزء قرآن بقى ايه قراءة محترمة، ثم تنام صح؟ اذكر النوم طلت عمرك اتدولوها بقى يا جماعة بدل الساعة تبقى نص ساعة ايه لله سبحانه وتعالى، اذكر النوم ننام نصحى الساعة 3 او 3 وربع او 3 ونص، نقوم الليل نستغفر بالاسحار ننزل نلحق وليمة الفجر، تبقى ليلة مباركة باذن الله سبحانه وتعالى. انا كان نفسي اعمل مشروع في هذا المسجد ان مفيش ولا واحد في المسجد ده كله فوق وتحت ما يصليش قيام ليل ويصلي الفجر حاضر، ففكرت ان في ناس معاها موبايلات خط مفتوح، وفي ناس عندها تليفون بيت مباشر، وفي ناس يعني عندها بيت تليفون بيت تقدر تتصل بيه عادي، تقدر تتصل بيه بالتليفونات العادية برضه. فكرت ان الرقم الخير اللي ادتهولكم الاسبوع اللي فات كل واحد مستعد يتبرع انه يصح الناس لقيام الليل او للفجر من الناس اللي بتسهر، يبعت يتصل بالرقم الخيري ويدي رقمه، الاخوة تتصل لان هم اللي هيصحوا الاخوة، والاخوات يتصلوا لان هم اللي هيصحوا الاخوات. قول مثلا هيجيلي 30 واحد عايزين يصحوا و30 بنت عايزين يصحوا، المسجد بقى فيه مثلا كذا الف واحد باذن الله، الكذا الف دول بقى كلهم هيتوسعوا على الستين واحد دول، يبقى كل واحد هيصحي مثلا قول مثلا 20-30 واحد مثلا في الاخر او 30-40 واحد في الاخر، يبقى كل يوم كل المسجد ده هو بيصلي الفجر حاضر، وعلى الاقل بيصلي ولو نص ساعة قيام ليل، وما انت هتقول له صح لو سمحت صحيني قبل الفجر نص ساعه، لو سمحت صحيني هنيجي الاسبوع الجاي هنقوم كاتبين ورقه على باب مسجد الرجال باسماء الاولاد المتبرعين بالتضحيه، وورقه على بنمرهم قصدي، وورقه على مسجد النساء بنمر البنات المستعدين للتضحيه، وكل واحد من الشباب والبنات هم خارجين ياخد نمره من النمر ويتصل بيها لو سمحت صحيني الساعه كذا، لو سمحتي صحيني الساعه كذا، الاولاد للاولاد والبنات ايه للبنات باذن الله، بحيث ان المشروع الخطير ده يا جماعه باذن الله باذن الله هيخلي المسجد ده كله في القيام والفجر تمام تمام ان شاء الله. فالرقم الخيري انتوا فاكرينه كان كام؟ 010 770 1333 010 770 1333 خلاص يا جماعة ان شاء الله نتمنى ان يتصل الناس المتبرعة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واعذروني يا جماعة انا مش عارف والله انا ما كنتش يعني مصدق ان انا هكمل نص الدرس النهاردة، ولكن يعني يقينا بفضل الله في ناس منكم عباد صالحين ربنا بسببهم يعني ايه. انا قعدت بعد الاقامة كم دقيقة؟ 40 دقيقة. هنبقى مصرها بعد كده ان شاء الله عشان ما تفعلوش. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اللهم اهدنا وارض عنا. انا اسف يا جماعه معلش نسيت اقول لكم ان كل الاذكار دي هتقولوا لي نجيبها منين؟ كتيب صحيح الاذكار بتاع الشيخ مصطفى العدوي موجود في مكتبه المجد قدامنا اهو فوق على المشايه وفي كل المكتبات، او كتيب حصن المسلم للقحطاني، اي كتيب من الاثنين دول، اي كتيب هتلاقي كل الاذكار دي مليان. تجيبوا الكتيب ده ان شاء الله الليلة او بكرة وتحفظوه باذن الله. انا معايا 20 نسخة